وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. قال الله تبارك وتعالى: وقال موسى لقومه وقد سمع ذلك: إني عذت بربي وربكم إلى آخره. قوله وقال موسى لقومه إني عذت، توجيه القول إلى قوم موسى ليس بصواب، بل قال موسى لفرعون إني عذت بربي وربكم، هذا إن كان فرعون قد قاله له مواجهة، يعني قال ذروني أقتل موسى مواجهة، فإن موسى قال إني عذت بربي وربكم منكم، ولكن قال من كل متكلم. أما إذا كان فرعون يتحدث مع قومه وسمع موسى ذلك، فعلى ما قال المؤلف رحمه الله أن موسى لما سمع هذا قال إني عذت بربي وربكم، ولكن الظاهر والله أعلم أن المعنى الأول أصح، أنه قاله لفرعون حين قال ذروني أقتل موسى، قال إني عذت بربي وربكم، عذت بمعنى اعتصمت بالله، لأن العياذ بالشيء الاعتصام به. قال العلماء ويقال العياذ واللياء، اجلس يا اللي أمامي، اجلس مع بعض جماعة، أنا أعجب من بعضكم لا يبالي بالصف ولا يبالي بالناس. قال إن قال العلماء الفرق بين العياذ واللياذ أن اللياذ فيما يرجى والعياذ فيما يخشى، العياذ فيما يخشى واللياذ فيما يرجى، وأنشدوا على ذلك قول الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أو يهيضون عظما أن تجابره. إذن معنى عذت إيش؟ اعتصمت بربي وربكم، بربي وربكم هذه الربوبية العامة والخاصة، ربي هذه ربوبية عامة أخاصة، وربكم ربوبية الله لفرعون وقومه من الربوبية العامة، من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وهذا الوصف ينطبق تماما على فرعون، فهو متكبر طاغ عاك عالي. والمتكبر هو المترفع كبرياء عن الحق وعلى الخلق، لأن الكبر إما عن الحق وإما على الخلق، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني احتقاره وازدراءه، وهذا التكبر عن الحق، وغمط الناس يعني احتقارهم، وهذا التكبر على الخلق. وإذا اجتمع في قلب المرء تكبر على الخلق وتكبر على الحق فهو الهالك والعياذ بالله. وقول لا يؤمن بيوم الحساب يعني يوم القيامة، وعدل عن قوله يوم القيامة إلى يوم الحساب، لأن الحساب أشد خوفاً من يوم القيامة. إذا قيل للإنسان إنك سوف تحاسب على عملك، على ما عملت من خير وشر، فإنه سوف يخاف ويوجل ويستقيم. يا جماعة صفوا صفوف أحسن، تقدم هذا اللي في الكتاب. وإنما ذكر الحساب يوم القيامة لأنه أشد تخويفا، فإن الإنسان إذا علم أنه سيحاسب على عمله فسوف يرتدع عن المعاصي ويقوم بالأوامر.